وهذا ليس بواجب، بل من السنة أن يصعد عليهما حتى يرى الكعبة ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويذكر الله ويدعو. وأما الواجب فأن يستوعب ما بينهما، والظاهر أن الشرك الذي جعل للحد بين العربيات وبين المشاة الظاهر هذا هو حد، هذا حد المسعى الواجب استيعابه، وما زاد على ذلك فهو من السنة. وقول يقوم مستقبل القبلة رافعا يديه يعني رفع دعاء، وليس كما يفعل بعض الناس يرفع يديه رفع التكبير يعني كأنما يكبر في الصلاة يقول هكذا، لا، وإنما يقول هكذا يرفع يديه ويذكر الله ويدعوه. والأفضل أن يفعل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتطلب ذلك فليدعو بما شاء وليذكر بما شاء. والسنة للرجل أن يسعى بين العلمين الأكبرين سعيا شديدا، يعني يركض ركضا شديدا حتى إن